فكما يكون أبغض الخلق إلى الله من ابتغى في الإسلام سنن الجاهلية، فمن أحبهم من يبتغي في الإسلام سننه، أي شعائره وشرائعه وطريقة أهله، فيكون ذلك من أسباب محبة الله، فيكون ذلك من أسباب محبة الله. فمثلا من أعلام الإسلام وشرائعه وشعائره طلب العلم، فمن ابتغى في علمه إقامة سنن الإسلام فتجده ممتثلا آداب العلم وأحكامه وأحوال أهله، فهذا يحصل بابتغاء هذه السنن محبة الله سبحانه وتعالى، وينقص حظه من هذه المحبة على قدر نقصان حظه من شعار الإسلام في العلم. واضح؟ مثلا في الإسلام أن المعلم يجلس ويتحلق الناس حوله، فمن شعار الإسلام في العلم حلق أهله، ولذلك جاءت في أحاديث كثيرة كحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وجرى العمل بذلك طبقة بعد طبقة في قرون الأمة، والجالس فيها يكون حينئذ حاله الإقبال على الشيخ بوجهه أم إلقاء ظهره إليه؟ أيهم؟ إلقاء وجهه إليه بأن يقابله، فهذا ممن ابتغى في العلم سنة الإسلام، وأما من عدل عن ذلك فهو يشبه أن يكون ابتغى سنة الجاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يبالون بهذا، فتجد بعضهم يولي بعضهم ظهره، وأما في الإسلام فهذا منهي عنه، حتى ذكر بعض أهل العلم أنه مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدابروا، أي لا يلقي بعضكم إلى بعض دبره وظهره، فإن العرب مطبوعون على استنكاف أن يولي أحدهم غيره ظهره، ولما كانت الصلاة على خلاف ذلك كانت عبادة لله سبحانه وتعالى، فإنه يقف الرجل وأمامه ظهر مصل آخر، فهذا سائغ في الصلاة، ولو قدر أن أحدا وقف إلى أحد يتحدث إليه وقد ولاه ظهره لكان ذلك مستشنعا مستكبرا. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ ولذلك مرة، شوف الناس اللي لاحظون هالمعاني، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في صف الصلاة بعد السلام سلموا الناس، الطلبة في الصفوف الأولى، أحد الطلبة تقدم يعني كأنه زحام، بعد السلام تقدم عن الصف، فصار من اللي خلف ظهره؟ الجالسون عن يمينه وعن شماله، فزار زجره الشيخ وقال ارجع إلى مكانك، رجع إلى مكانه لئلا يقع في نفوس إخوانه عليه شيء. وهذه عادة الناس، أن من تقدم عليه ولاهم ظهره نظروا إليه شزرا، فالعرب قبعوا على ذلك، وملاحظة مثل هذه المعاني تدل على شفوف النظر وكماله، ولا يقول أن أحد ليس على هذا دليل، فالقائلون به يجعلونه من جملة هذا المعنى الذي ذكرناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كثف حجابه وقل فهمه وجمد قلبه صارت هذه المعاني عنده مطرحة لا عبرة بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.